الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. في أكثر من درس مضى تحدثت عن هذه الآية الكريمة، وذكرت أنها تجمع في إشارتها إلى جميع الآيات الكونية التي بسطها الله في السماوات والأرض لتشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذكرت أن هذا المقام بهذا المعنى لا وجود له في التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى، ولا وجود له في الأناجيل الأربعة التي بيد النصارى، ولا توجد في أي كتاب ديني لا ينتمي إلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمعلوم المشهود به أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمي الذي جاء ذكره في التوراة والإنجيل والكتب السماوية السابقة، وأشار الله عز وجل إلى أنه وصى جميع الأنبياء والمرسلين بأن يبشروا أمامهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعزروه ويوقروه وينصروه إذا بعث. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم المفلحون. يقول: أفغير دين الإسلام يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فكل من في السماوات ومن في الأرض آمن لله وحده عز وجل، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. وذكرت في ما مضى الآيات في السماوات، وبينت أن محل النظر هو ما دون السماوات المبنية، لأن السماوات المبنية ما يلجها أحد من أهل الأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأن رسول الله وجبريل كبير الملائكة ما يدخلانه إلا بإذن، كما جاء في حديث البخاري ومسلم في ليلة المعراج: فاستفتح جبريل، قيل من؟ قيل جبريل، قيل لجبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل أو قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، قالوا أهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء، ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام. وبينت أن محل النظر الكواكب التي يجري كل كوكب منها في فلكه الذي هيئ له وحدد له وأعد له، يجري بنظام دقيق لم يختل ثانية واحدة منذ خلقت السماوات والأرض والشمس والقمر والأفلاك إلى يوم هذا. كل فلك كل من هذه الكواكب يجري في فلكه، الشمس في فلكها، والقمر في فلكه، وعطارد في فلكه، والزهرة في فلكها، والمريخ فوقه في فلكه، والمشتري فوقه في فلكه، وزحل فوق المشتري في فلكه. وفلك السماوات والأرض يجري بنظام دقيق لا يتغير قيد أنملة. طب احنا المعاصرين هل مر علينا اختلال واختلاف في جريان الشمس في مجراها والقمر في مجراه وزحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة؟ هل مر علينا في أعمارنا التي مضت وإحنا نرى ونشهد ونحس ونميز تغيير واختلاف؟ ما مر. واللي قبلنا لا يستطيع أحد يقول مر. وجميع الكتب المسجلة قبل بعثة النبي محمد وبعد ما واحد منهم غير اختلف. والفخر الرازي يقول ناقل عن علماء الفلك إن الفلك الأعظم اللي فيه الشمس والقمر والكواكب والأرض وما دونها هذا يتحرك، أو قل يجري، قل يجري، قل يجري، هذا الفلك الأعظم يجري. يقول ابن الفخر الرازي 3000 ميل، 3000 ميل يعني أكثر قريب من 6000 إلا شوية كيلو في اللحظة اللي فيها. يعني المجد يقول الفخر الرازي الرجل النشيط السريع المجد بقدر ما يرفع رجله يكون الفلك جرى 3000 ميل، ذلك تقدير العزيز العليم. بألوان هذه الكواكب، بألوانها وطبائعها ومنافعها وحرارتها وبرودتها وارتباطها كلها بالإنسان، بالأرض التي يشير الله فيها عز وجل من خلق السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا للأرض فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل. كل واحد كل لفظة من اللي أقول هذه تحتها كتب، تحتها كتب من كتب الكون. لو بدأ كل أهل الأقلام يحررون ما علموا منها وما جاءهم من العلم لفنيت الأشجار والأقلام قبل أن تنتهي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى؟ هذه كلها آيات لله مبثوثة، مبثوثة في السماوات والأرض، بعضها مستمر دائم وبعضها متجدد متغير، بعضها يتجدد ويتغير. علشان المتجدد هذا يحدث حركة في الإنسان، حركة تجديد لفكره، إذا راح إذا غاب ورجع، إذا غاب ورجع يحدث تفكير. وأما الثابت قدامه قد يمله أو يعتبر أمر يعني عادي، ما له لا حركة ولا محرك. مع أنك لو قلت الواحد، لو قلت الواحد وأنت عنده من أعقل الخلق، قلت له هل يمكن أن تجد قصرا شامخا ما كان موجود لكن بدا التراب يروح الماء ينزل على التراب ويتحول إلى طين تلقائي، والطين هذا يصير قوالب طينية تلقائيا من غير لا لبان ولا بناء، لا واحد يبني يعمل اللبن ولا واحد يعمل الطوب، صار طوب تلقائيا، صار طوب. ثم تجمع الطوب من هنا ومن هنا وصار قصر، صار جدران وغرف ومساكن وصار لها سقف لحالة بدون أي شيء، بدون ما تحرك متحرك وزي. يقول لك أنت مجنون، أنت هذا معقول؟ ده هل يوجد قصر يوجد تلقائيا من غير ما يكون في بنا ولا معامل ولا صائل ولا ذاك؟ ما يتأتى إلا بحركة، ما يتأتى إلا بفاعل، إلا بفاعل، ما يوجد فعل من غير فاعل. قيل الأعرابي بما عرفت ربك؟ هو الأعرابي على قدر عقله، قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، البعرة تدل على أن كان هذا بعير اللي نزلها، الروس اللي تطلع من الجمل أو الناقة، قال البعرة تدل على البعير. ويخطب قس بن ساعدة الإيادي في عكاظ ويشهده النبي محمد قبل البعثة، يقول إن في السماء لخبران وإن في الأرض لعبران، ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ما لأرى الناس يذهبون ولا يعودون. ويسمعه النبي محمد وهو يخطب في سوق عكاظ. يعني توارثت الأمم توارث وجود فاطر السماوات والأرض. ولذلك يقول ذاك أبو نواس تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين، يعني عيون تبع من الأرض كأنها قطع فضة، عيون يعني كان هي ماء لكنها فضة كأنها شكل فضة، عيون من لجين شاهدات أو شاخصات، عيون من لجين شاخصات وأزهار أزهار كما الذهب السميك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويقول ابن المعتز عندما تشاهد الآيات فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الله تبارك وتعالى كرر هذا المعنى لأنه في غاية الأهمية للعالم والجاهل والقاري واللي ما قرأ والدارس واللي ما درس، كلهم يستفيدون من هذه الآية فيكررها في كتابه العزيز. أول آية يأمر فيها الناس بعبادة الله بعد ما قسم الناس إلى ثلاثة أقسام في أول البقرة، مؤمنين وكافرين، كافرين جاهلين ظاهرين، ومنافقين يقولون آمنا بالله وما هم بمؤمنين. وبعد ما بين أمثلتهم وضرب للمنافقين مثلا مائيا ومثلا ناريا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من احنا واللي قبلنا؟ طيب لو بالله تصورنا أبانا آدم وهو أول بشر أنشئ على وجه الأرض، تحسب عيونه كانت في الصدغين؟ لا. عيونه في الرأس من فوق؟ لا. عيونه طلعة من الصدر؟ لا. ما عيون مثل عيوننا اللي هي موجودة اليوم وستوجد إلى يوم القيامة بنفس الواضع وبنفس الشكل وبنفس الصورة وبنفس الفائدة، حركاتها وسكنات الإبصار وكلها ما تغيرت. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، نازل من السماء، أيوة من السحاب اللي معلق بين السماء والأرض، والوحدة ملايين الأطنان تمشي بقدر، والجبال الشامخة العالية اللي ما تصل إليها ولا بشق النفس تجد فوقها أشجار وحدائق وزينه ما غرسها الإنسان. ومنين جاه الماء؟ وش اللي طلع الماء للجبال العالية هذه؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني المرتفعة الشامخة الميتة، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، اسمع، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. الأنعام والأنفس أطعامهم واحد؟ لا والله مختلف. ما عمر نجبوا برسيم يكلونه، ما عمر ولا جابوا كلاء ومرعى يكلونه. طعام الأنعام للأنعام وطعام الإنسان للإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا يعني برسيم وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، لا بالمرعى والكلى، قال متاعا لكم ولأنعامكم. أنتم تأكلون اللي أباح لكم وطيبه لكم وأفادكم به وتستفيدونه أجسامكم. وإذيك هو في الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين. أي جهة؟ أنا قلت إن أبا حاول إن شاء الله تعالى وإن أطلت المقام قليلا والله المستعان، أبا تكلم عن البراهين السبعة في هذا الموضوع، براهين سبعة، عندما ذكر الدعوة الكبرى والحقيقة العظمى التي من أجلها خلق السماوات والأرض، ومن أجلها أقام سوق الجنة والنار، ومن أجلها يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، من أجل هذه الحقيقة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. عندما قال وإلهكم إله واحد، ما في غيره، لا يخطر على بالك أن كائنا من كان في السماوات والأرض يستطيع أن يجلب لك رزقا منعه الله عنك، ولا أن يمنع عنك رزقا قدره الله عز وجل لك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عنه قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى المسلم في صحيحه. الآية العظمى هذه هي آية التوحيد الذي من أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أقيم سوق الجنة والنار، واللي قال فيها الآية اللي نقرتها من شوية اللي يقول يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعتقد عشان ما يروحون. الحين يجينا النبي محمد ومعه القرآن العظيم وذكر الحكيم الذي تعجز الإنسانية كلها برشاشاتها ومدافعها وصواريخها، واللي يسمونهم علمائها وهم علماء لا يفقهون من لا مثل ما قال ربنا يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا من غيرت غافلون، لا خير فيهم ولا في علمهم، إنما علمهم علم تدميري مولك بخلاف العلم الذي جاء به النبي، كله صلاح وفلاح وسعادة. ومع ذلك يقرأ القرآن في مشارق الأرض ومغرب عند العرب والعجم اليوم، وتروح بلاد العجم في أقصى الأرض تجد الحافظين للقرآن أكثر يمكن من الحافظين من البلاد العربية، الحفاظ لكتاب الله يعينون مسابقات الآن في أندونيسيا وبورما وجنوب شرق آسيا كلها، ويعملون في كل بلاد العالم مسابقة القرآن، ويحضر فيها عربي وعجمي، وقد يسبق العجمي العربي في حسن التلاوة وفي استحقاق الجائزة، كما قال وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل يوجد أحد من النصارى يحفظون الإنجيل؟ أنا أتحدى البابا اللي قاعد في روما ده أن يحفظ إنجيل من الأجيال الأربعة كلها ما تجي جزء من القرآن، أتحدى. اسألوا أي واحد من القسس والرهبة، وانت تحفظ إنجيل متى، تحفظ مرقس، تحفظ لوقا، تحفظ يوحنا، ما يحفظ، ما هو ميسر للحفظ، ما هو ميسر للحفظ. وإن حفظ يحفظ خشاش متشوش مجموع لا يعلم، لا يعلم كاتب إنجيل الإنجيل الفلاني ولا مترجمه ولا بأي لغة كتب. جميع الأناجيل الأربعة، وكانوا مئات الأناجيل سنة 324 بالتاريخ النصراني عندما دخل قسطنطين الوثني، قسطنطين الوثني ملك الروم، ودخل في المسيحية ليفسدها، ووجدهم في تنازع لا نظير له ولا قتال بين طوائف النصارى، ولما جمعهم في نيقية، في نيقية المدينة من المدن الظاهر الآن تبع لتركيا، لما جمعهم فيها واجتمع من جميع أطراف الأرض، قال لهم ليش تختلفون وتتنازعون وتتقتلون، كل أمة لها دين، كل أمة لها مذهب، تدعون كلكم تبع المسيح أو تبع عيسى تبع يسوع. ولما اجتمعوا تقول امرأة كتبت تاريخ الأمة القبطية وهي إنجليزية، إنجليزية، وأنا ناقل كلامها في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، تقول المرأة هذه عندما اجتمعوا وبدأوا يتناقشوا جماعة قالوا المسيح ابن الله بمذهب شاول اليهودي والله ثالث ثلاثة، وجماعة قالوا لا هي شعلة من نار انفصلت من شعلة من نار أكبر منها فلم تقص الأولى ولم تتغير الثانية، في أمور كثيرة وحوالي 18 الواحد فقط 18 واحد اللي اشتدوا على أن المسيح إله وابن إله وأن الله ثالث ثلاثة، ولكن لميوله الخبيثة اللي هو قسطنطين اختار 18 شخص على كل المجتمعين 2000 وكذا أكثر من 2000 قدمهم وسلمهم عصاه وسيفه وخاتمه وقال انصرفوا في مملكتي اعملوا ما شئتم، اقتلوا من شئتم واحيوا من شئتم وافعلوا ما شئتم وابيحوا ما شئتم وحرموا ما شئتم، وهذه بيدكم خاتمي وعصايا وسيفي. ونصر الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه، لان يتمشى مع دينه الوثني. وإذا كثير جدا حتى من النصارى يعتقدون أنه دخل لإفساد دين المسيح عليه السلام اللي هو قسطنطين، لكن ما يستكثر عليهم لأن دينهم ما جاء للبقاء والدوام. كان النبي دينه يتغيره حي. أنا قلت لكم آخر كلام في التوراة اللي بيد اليهود والنصارى لأن آخر صفحة مكتوبة في آخر صفحة وانا نقلها ايضا. يقول لهم موسى انا اعرف رقابكم في صلبة، انتم تغيرون وانا حي، فما يكون بالحري بعد موتي، انا اعلم انكم ستزيغون في الارض يعني وتضلون الناس. ومن الكذب يقول بعد موسى ما القى هذه الكلمات وشهد عليهم السماوات والارض، وأنه بعدين لما أدركه الموت حمل على عرباء إلى مؤاب ودفن هناك، وقبره لا يزال، هذا اللي في التوراة، وقبره لا يزال غير معروف إلى اليوم. مكتوب في التوراة كده إلى اليوم. إذا كان موسى كتبها بيده، كتب إنه مدفون في قبر لا يعرف، إذا كان موسى هو اللي كتبها يبي يكتب وحمل إلى عربة مؤاب ودفن هناك في مكان لا يعرف اليوم، لا يعرف قبره اليوم. وقلت لكم أكثر مرة إن نبي محمد يقول على موسى عليه السلام عندما كما في البخاري في كتاب الجنائز وفي غيره، عندما جاءه ملك الموت قال فضربه فوقع عينه، موسى ضربه فوقع عينه، هذا في البخاري فقال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال له اذهب ومره أن يضع يده على متن ثور وله بكل شعرة تقع يده عليها سنة من الزمان إذا أراد. ربنا يقول للملك الموت اللي ذا يقبض روح موسى، فموسى ضربه وفقع عينه كما البخاري وغيره في أكثر من رواية في كتاب الجنائز وفي غيرها. فقال يا رب أرسلتني عبد، قال اذهب إلي وقل له يضع يده على متن ثور فكل شهرة أصابتها له بها سنة إذا رأت. وطبعا النبي قال لنا ما من نبي قبض، ما من نبي محمد علمنا في دينه ما من نبي قبض إلا خير عند الموت. يعني هل أنت تريد الحياة الدنيا نخليك عايش عليها ولا تبغى الموت؟ ما من نبي قبض إلا خير، وما اختار أحد إلا الرفيق الأعلى. وتقول عائشة عندما شد به الوجع رفع أصبعه ويقول إلى الرفيق الأعلى فعلمت أنه لا يختارنا، علمت أنه خير وأنه لا يختارنا وأنه ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت قال إن الله يأمرك أن تضع يك إذا شئت على متن ثور ولك بكل شعرة سنة، قال ثم ماذا يا أخي؟ يقول لي ملك الموت طب أنا لو حطيت يدي على متن ثور وأصابت يدي آلاف الشعرات وبعد أعيش بقدرها وبعدها وش نروح؟ قالوا الموت. قالوا الآن إذن فاقبض ما تحتاج تأخير، لكني أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة برمية حجر، أسأل الله أن يميتني في الأرض المقدسة. هم داخلين من عند أريعة يريدون بيت المقدس، ببيت المقدس، وكل ما موسى يأمرهم يقول اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ولما أدركه الموت يقول النبي محمد سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر، فأدناه الله من الأرض المقدسة رمية حجر فقبض. فثم هناك لو كنت ثم يعني لو كنت هناك معكم لأريتكم قبره على الطريق أو بجانب الطريق عند الكثيب الأحمر. النبي محمد اللي يقول أعلمه عالم السر والنجوى، علمه ربه إنما موسى وأهل وهم في التوراة اللي موجودة بأيديهم الآن، ما أقول توراة مدفونة، اللي بأيديهم اللي يقرونها في الشرق والغرب اللي في الشرق والغرب عشان تعلموا أنهم كذبة وأنهم حرفوا الكتاب بعد حرفوا كتاب الله بأيديهم حرفوا كتاب الله بأيديهم لأن هذا ما كتب موسى. ويقول لا يزال قبره معروف مجهولا أو كذا إلى اليوم. والنبي يقول لو كنت ثم يعني هناك لأريتكم قبره على جانب الطريق بجوار الكثيب الأحمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار الكثيب الأحمر. هذا هو دين الإسلام دين العز والسعادة دين العلم الحقيقي دين العلم الحقيقي. فيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض بينا ما يجينا من السماوات أما الأرض. فأنا قلت في آخر الدرس الفائت كم طولها وكم عرضها كم طول الأرض وكم عرضها. تمشي إلى القطب المتجمد الجنوبي وتمشي إلى القطب المتجمد الشمالي وتمشي إلى أمريكا تجيها من تجيها أنت وانت جاي من الشرق. إذا رحت من جهة الشرق دخلت عليها من جهة الشرق وشوية وتروح للمحيط الهادي والمحيط الهادي يجيها من الشرق يجيها من الشرق. وإحنا أيضا إذا جناه من الشرق جينا للمحيط الهادي قبل ما نجي لأمريكا. يعني لو ركب مشينا على أرجلنا ولا لقينا بحر يمنعنا حتى وصلنا إلى المحيط الهادي جيناه إحنا من صار شرقي لنا عند اليابان. ولو رحنا له من هنا قطعنا أمريكا قطعنا المحيط الأطلسي بعد أفريقيا وقطعنا أمريكا الله يقطعهم. وبعد ما نقطع أمريكا نجد حظ المحيط الهادي نجد المحيط الهادي. المحيط الهادي هذا بطوله وعرضه وعمقه والمحيط الأطلسي والمحيط الأطلسي قرر العلماء ان فيه خطوط طول الأرض وخطوط عرض مرتبطة بالسماوات مرتبطة بالشمس والقمر والنجوم. خطوط طول وخطوط عرض خطوط عرض هذه اللي لو مشيت عليها ما قطعتها لو مشيت عليها ما قطعتها عندما تتمعن فيها يمكن ما تجد فيها كبير فرق كأنها خلقت لإنسان واحد. هذه الأرض اللي ما تعرف حدها في الطول حدها في العرض ولا يستطيع أحد أن يقول أنا قطعتها من شمال لجنوب ونمشي على الأرض بحال أن القطب الجنوبي يمنعه المتجمد الجنوبي يمنعه الشمال يمنعه تجمد. وهناك تحت المتجمد تحت القطب الشمالي وتحت القطب الجنوبي السنة ستة شهور نهار وستة شهور ليل ستة أشهر كاملة. إذا كان القطب فوق الرأس مباشرة إذا كان القطب الجنوبي أو القطب الشمالي فوق الرأس مباشرة فالأرض هذه لا تنبت نباتا ولا تخرج كلأ ولا يجري فيها نهر ولا تصلح لحياة الإنسان. ومع ذلك تأخذ ستة شهور متقنة نهر وستة شهور كاملة ليل. وقال لي بعض الناس اللي راحوا عند طرف المتجمد الشمالي من جهة هنا بعد هولندا وبعد البلاد الشمالية يقول احنا ننظر لجهة الشرق والغرب كأن الشمس قدامنا معلقة في عمود ونشوفها هكذا تدور في محلها بأعين الناس نعرفهم وأثق فيهم وهم بأعينهم رؤون. طبعا يستطيع الناس الحمد لله عندهم خير يستطيع أي واحد يركب الطائرة ويروح لجهاتها اللي أنا أقوله ده آيات لله في السماوات والأرض. الجزء الجنوبي تحت القطب لا يصلح لحياة لا نهر ولا شجر ولا ثمر ولا يعيش فيه في القطب إلا أشكال معينة من الخلق. وفي الشمال كذلك وفي الشمال كذلك. لكن الشرق والغرب اللي تدور فيها الشمس على طول على طول الفلك ما في هذا لا تجمد شمالي ولا تجمد غربي ولا تجمد شرقي. ما في محيط متجمد غربي ولا محيط متجمد شرقي. هذا بحر اليابان اللي هو المحيط الهادي وهذا المحيط الأطلسي اللي بالنسبة لنا والبحر الأحمر دونه وبحر الهند عندنا من جنوب والبحر الأبيض المتوسط عندنا من شمال وبعضه بحيرات. ولكن هذه الأرض اللي كأنها كتلة واحدة لو رحت أمريكا ونظرت فيه ودرست طبيعة الأرض عندهم ما تجد كبير فرق عن طبيعة الأرض عندنا. جبال وأوهاد وجبال قاسية وجبال لينة، جبال يمكن المسحات العادية تكسرها، الفروع العادي كسرها، وجبال ما يلا الكمروشات واللي يسمون هذه اللي تنحت فيها وتعفر فيها. تروح أقصى بلاد أفريقيا من جنوب ومن شمال ومن شرق ومن غرب، وشكل واحد، جبال هي الجبال، النباتات هي نباتات، وكلها على نسق، كلها لخدمة الإنسان وما أمد الله الإنسان به. كل النباتات، كل إن كان صالحة للإنسان لحياته، معيشته، لتفكهه وتلذذه، لبقائه، ما شاء الله أن يبقى على الأرض، هذه موجودة كلها. أنا قلت لك، يقول في آخره وفاكهة وأبا. وين الفرقة والأب؟ لو واحد جوعان مثل الجوع بيشتهي الأب المرعى عشان يروح يأكل مثل الحيوانات، ما هو واكل. والفاكهة ألوان، عند وفاكهة، لما تدرس أنواع الفاكهة اللي عرفتها واللي ما عرفتها واللي كل يوم تجيبها لنا الطيارات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ألوان من الفواكه وأنواع من الفواكه وصرف من الفواكه وطعوم من الفواكه. وفي الأرض يخطب في القرى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يشركون هم لهم قيمة الشر اللي يشرك هذول، حتى لو كانوا بعض الأنبياء والمرسلين، ما يدعي واحد منهم ولا يخطر على بالي أنه شريك لله في الكون. يقول ربنا في الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه، على الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، على الملائكة. فهل يدعي نبي مرسل أنه له شريك في الكون؟ وقلت لك ان بعض البلاد العربيه والاسلاميه يجعلون اللي يصرف الكون ستة اولياء، ومن الرئيسه حقهم زينب بنت علي، واذا نادوها يا رئيسه الديوان، يا رئيسه الديوان، ماتت من زمان والله ما طبت نصر ولا رات بعينها، لا حيه ولا ميته. هذه الجثث اللي جابها اليهودي ابن المجوسيه لعبيد الله بن القدح جده، اللي سموه المعز لدين الله وهو المذل لدين الله، لما جاء بعد ما خططها جوهر السجلي وحط بنى الجامع الازهر سنه 353 هجريه، وبنى الجامع ليكون مباءه لدين الباطنيه، لدين الباطنيه اللي يسمونهم فاطمه بريئه منهم وهم براء منها، مثل ما قال ابن كثير في البدايه والنهايه، ومثل ما قال ابن خلكان: هم كذبه يدعون انهم من آل البيت وهم كذبه، فهم ابناء عبيد الله ابن ميمون القداح، الا ابوه يهودي وامه مجوسيه. هذا يقول ابن كثير في البدايه والنهايه، ويقول وينكر عن ابن خلكان، وانا قلت كلامه ايضا هذا في نشأة الباطنيه، ذكرت هذا الكلام ده اللي قالوه. فيأتي هذا اللي يسمى المعز ويجيب جثث على حمير وبغال وجمال ويوصلها إلى بعد ما فتحت وصار واستأنس فيها جوهر الصقلي وأرسل المعتاد، فيأتي وينتقل بعد ما أسس مدينة سباسة ودولة في المغرب وانتزع الملك من بني الأغلب ويأتي إلى مصر ويقول: أنا من نسل جعفر الصادق، من نسل إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر. ومرة يقول: أنا من نسل موسى الكاظم. وفرق كبير بين اللي من نسل إسماعيل بن جعفر واللي من نسل موسى الكاظم، يختلفان في عمود النسب وإن كانوا ينتهون إلى علي بن أبي طالب، يختلفان في عمود النسب، اللي من هذا البطن ما هو من هذيك البطن، اللي من يقول أنا من نسل جعفر إسماعيل بن جعفر ما هو من نسل موسى الكاظم، وإن كان من نسل موسى الكاظم ما هو من نسل إسماعيل بن جعفر. وقلت لكم عندما وصل قام المصريين كلهم قالوا: كذاب، ليس هؤلاء من آل بيت، لأنهم حرموا قراءة البخاري ومسلم، كان البخاري تو ملوا إلا حوالي 100 سنة ميت، سنة 353 هجرية، والبخاري ميت سنة 256، البخاري ميت سنة 256، وهذول أساسوا دورتهم الباطلة في اللي نقلوها من المغرب إلى المشرق في سنة 353 هجرية، حرموا قراءة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وكتب مالك وكتب الشافعي وكتب أحمد بن محمد وكتب الحنفي، ولم يبيحوا أي كتاب لمن ينتمي للسنة والجماعة أكثر من 200 سنة، من 353 إلى 556 هجرية، عندما قام صلاح الدين الأيوبي الكردي وطهر الأرض منهم. وأعاد للبلاد رونقها الإسلامي. لما وصل إلى مصر وراح الأزهر وطلب بعد ما جاب خلى جعفر ذاك السجلي الجوهر يحط له مخططات هذا تدفن فيه شكين. قالوا وش الأكياس اللي انت جايبها هذه؟ قال آل البيت. أنا جبت آل البيت في أكياس نقلتهم معي عشان ندفنهم هنا. هذا سكينة بنت الحسين، وهذه زينب بنت علي، وهذا الحسين، وهذا فلان، وهذا فلان، وحط خطة عمل مخططات. وبعد ما دفنهم وحط لهم لأول مرة في التاريخ الجباب والمقابر، لأول مرة في التاريخ الإسلامي بعد 353 هجرية لأول مرة، وجعل لكل واحد من هذول مولد في السنة، يعملوا له مولد ولا يعرف مولد ولا غير مولد في السنة. وجلس على الكرسي وجمع العلماء اللي يسمع ان بهم حياة، لان الناس ما استسلموا في الحال، استسلم الضعفاء كعادة الناس في كل جيل وقبيل. اذا رادوا يغيروا الدين تصير الامة عاد بسرعة يقولوا وش تبوه. إذا أرادوا يغيروا الدين، السائل أو المسؤول أو الحاكم إذا أراد يغير الدين بسرعة تجد له مئات الإمعات يقول السمعي وش تقول وش تبي نقول للناس. ولكن لا تزال طائفة من أمتي، يقول حبيب الرسول، طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهي ريح لينة تأتي بعد عيسى بن مريم تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، فلا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة. لما قعد هلنا العون اللي هو اللي يسمى نفسه المعز ولابس عمامة هذه كبرها وحط صرار مملوءة من الذهب، أكياس وصرار مملوءة من الذهب، ثم شاف اللي يعني يعتبر أنهم هذا مشايخ من أهل السنة من أهل العلم يرمي عليهم هالصرار الذهب. عندما انتهى من رمي الصرار قال هذا نسبي، قال القروش اللي أعطيتها لكم هذا النسب حقي. ثم أخرج سيفه من فرنده وكأنه يعرض به وقال هذا حسبي، يعني اللي يرضى بالقروش ويسكت سكتنا عنه، واللي يأخذ القروش أو ما يأخذها ويرفع رأسه قطعنا رأسه بحسيف ده. واستمر الدين مكبوتا أكثر من 200 سنة، ثم رجع الدين إلى البلاد كأنها ما مر بها عهد الظلمات. فرجع البخاري يدرس ويشرح، والحافظ ابن حجر يولد في مصر سنة كذا وبعدين يموت سنة حوالي 848 ويشرح البخاري بفتح الباري وفلان وعلان من أئمة الدين وأئمة السنة وأئمة السنة. يعني طبعا كان الشافعي مات، أبو حنيفة كان مات، وأحمد بن حنبل مات، كل الأئمة اللي صار لهم مذاهب ماتوا كلهم، ما قاعد إلا أتبعهم إلا أتبعهم. لكن رجع الدين بدون تبديل وبدون تغيير صحيح صحيح. لا يزال في بعض البلاد الإسلامية بقايا له، وكما قال عبد الحميد لها واحد كان شيخ من مشايخ الأزهر وشرح كتبا كثيرة وألف كتبا كثيرة من معاصرين المعاصرين من المعاصرين، وشرح كتاب أبي الحسن الأشعري المسمى مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وشرح كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، جاب جميع الفرق اللي تنتمي للإسلام ولغير الإسلام وتحدث عنها وكتب هذا مقدمته. فعندما تكلم عن السبئية الذين يعتقدون أن عبد الله بن سبأ ما عبد الله بن سبأ لما قتل علي، لأنه أول ما بدأ فتنته بعد ما قتل عثمان وهو من قاتليه، اتجه ما جامع اللي جاء معه من النصر، اتجه إلى العراق اللي طبعا يكثر فيها النفاق والشقاق. فلما وصل إلى العراق اللي هو عبد الله بن سبأ وعلي وصل إلى الكوفة يبحث عن قاتلي، لأن عائشة مع طلحة والزبير اتجه من مكة يريدون الذي قتلوا عثمان، فخرج علي من المدينة في جيش صغير، ولما وصل إلى مجمع الطريق اللي جاء من مكة مع الطريق اللي جاء من المدينة للعراق، سأل أهل الحي: هل مر بكم ركب جاء كذا؟ قال: نعم مروا بنا. فعلي ما أدركهم إلا عند البصرة، وهناك تعاتب مع الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد، وقال لها: أنا ولي أمر المسلمين، وأنا اللي مسؤول عن دم عثمان، وأنا اللي كذا كذا. فاتفقوا على أن ترجع مكرمة معززة إلى المدينة. وعبد الله بن سبأ صار في جانب علي، يدعي الدين في جانب علي. ولما تم عرف أن الصلح تم تماما 100% بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعلى درجاته في جنات النعيم مع حبيبه محمد وحبيبه أبي بكر وحبيبه عمر وجميع أصحاب محمد، لما علم عبد الله بن سبأ أن هذا الاتفاق تم، أرسل رجالا سريين يقربوا من مخيم عائشة، ورجال سريين يجون من جهة مخيم عائشة إلى مخيم علي، ويرمون بالنبال وبالحراب في صفوف، اللي جايين من هناك يرمون على علي، واللي جايين من عند علي يرمون على عائشة. فحسبت عائشة وعلي أن الأمر صار فيه خيانة، وحسبوا، وهذه طبعا بشر يخطبون رسول الله ورفع درجاتهم لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاحبتهم له صلوات الله وسلامه عليه. والنبي يقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، يقول لك كما جاء في البخاري، وإن كان بعض الناس ما يؤمن بالبخاري ولا مسلم، يقول: لا إحنا ما نأمن، كل كذابين دول. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، له أحد اللي تعجات حوله أكثر من 10 كيلو طول وعرض، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. واحد من أصحاب محمد ينفق مد أو نصف مد في سبيل الله، لو غيره من ما هم من أصحاب محمد ينفق مثل أحد ذهب، لا يسبقه الصحابي لصحبته إلى رسول الله. ولذلك كان خيار الناس الذين يحبون جميع أصحاب محمد، وشرار الناس الذين يبغضون أصحاب محمد. ولما واحد من السلف، أظن جعفر الصادق رضي الله عنه أو محمد الباقر زين العابدين بن علي، لما سمع واحد يطعن على بعض الصحابة، نادى من أهل البيت، من شيوخ كبار أهل البيت، لو واحد يطعن قال له: تعال أنت من المهاجرين الأولين، يعني أنت، يقول له جعفر الصادق أو يقول له محمد الباقر أبوه، أنت من السابقين من المهاجرين الأولين، من السابقين الأولين من المهاجرين؟ قالوا: لا. هو يقول: أنا منهم، وهو ما حضرهم ولا شاف حتى واحد من أصحابه. قال له: أنت من الذين، إذا كنت ما أنت من المهاجرين، أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال له: لا، من منهم، يعني الأنصار. قال: وأنا أقسم بالله أنك لست من الطائفة الثالثة الذي يقول: هو الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، لأنك هم يتغلون في بغاب وأنت تلعنهم. فلو كنت من الطائفة ما لعنتهم ولا سببت أصحاب محمد. هذا مثال لواحد من أئمة شيوخ أهل البيت. إحنا ما يعني مذهب أهل السنة والجماعة حبنا لأهل بيت النبي محمد، وأمرنا الله أن نقول في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يوجد فينا في أهل السنة والجماعة من يطعن على واحد أبدا. أنا أتحدى أن واحد يجيب كتاب مكتوب فيه لعالم من علماء المسلمين طعن على واحد من آل بيت النبي، أتحدى. ولكن غيرنا وسكرهم وحلاوتهم لعن أبو بكر وعمر وأصحاب محمد، ويقولوا: أنتوا تفرقون المسلم. إحنا ما نفرق، إحنا بنجمع على كلمة سواء، مثل ما قال ربنا اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إحنا ندعو جميع الخلق إلى أن يكونوا مسلمين معنا على مذهب محمد وحزبه. وعندنا إذا اختلفنا الكتاب موجود والسنة موجودة، فإن تنازعتم في شيء: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي يؤمن بالله واليوم الآخر يختلف مع واحد الكتاب والسنة. فإذا أنت قلت له الكتاب يقول أو السنة يقول وقال لك لا الشيخ الفلاني يقول وأنت خايف عليك تشرك بالله. لو واحد اختلف معك في مسألة وقلت له قال الله تعالى كذا، الدليل عندي قول الله صريح في القرآن وقول النبي محمد فيما رواه البخاري ومسلم وابو داود كذا، قال لك الشيخ الفلاني يقول، قل له إذن أنت لست على نهج المسلمين، لأن الله يقول في المسلمين إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأنا قلت لك إن مالك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط، وأبو حنيفة يقول إن صح ثابت عنهم إن صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط، والشافعي يقول إن صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط، وأحمد كلهم ما واحد منهم يجرؤ. أنا قلت لك إني الشافعي جالس يدرس في المسجد الحرام ودخل عليه اثنين، اظن احمد بن أو اسحاق بن راهوي، دخل عليه اسحاق بن راهوي من جهة الفارس بعيد من خراسان، فلما دخل على الشافعي ويدرس ما يعرفه، يقول اسحاق بن راهوي للشافعي وجلس يدرس في يقرأ في المسجد الحرام يدرس العلم، قال ما رأيك في تأجير دور مكة؟ إسحاق بن أحد أئمة الدنيا يسأل الشافعي عن رأيه في جواز تأجير دور مكة، فقال الشافعي يجوز، الشافعي قال يجوز تأجير الدور. قال له لأن النبي كما حدثني فلان، حديث في البخاري، حدثني فلان قال حدثني فلان عن زيد عن أسامة بن زيد حب النبي وابن حب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح هل أنت نازل بدارك غدا؟ هل أنت، يقول للنبي محمد أنت تبي تسكن دارك اللي كنت ساكن فيها قبل هجرة باكر، هل أنت تنزل دارك غدا اللي بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هو عقيل ابن أبي طالب خللنا دار نسكنها، ما هو عقيل كان كافرا، ووكله النبي محمد عند هجرته بأن يتولى إيصال الأمانات اللي كانت عند رسول الله للمشركين يوصلها للمشركين، كان المشركون أعداء رسول الله لا يجدون في مكة أمينا يأتمنوه عائلة محمد، ما هم أول يوم لما قال لهم أرأيتكم لو أن وراء لكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا ما جربنا عليك كاذبا قط أنت الصادق الأمين، صادق أمين، فكانوا يأتمنونه على أموالهم. فلما جاء يهاجر جاب عقيل بن أبي طالب وقال فلان له عندي أمانة كذا وفلان له كذا وفلان كذا، يسدد الأمانات وردها إلى أهلها. فقام عقيل عشان يسدد الأمانات اللي لقاه من عند النبي ما كفى، فباع دار النبي علشان يسدد منها الأمانات اللي عند النبي للناس. فقالوا هل ترك لنا عقيل من رباع؟ فما دام جاز البيع، ما دام جاز بيع الدار كما جاء في الصحيح يجوز تأجيرها، اللي يجوز بيعه يجوز تأجيره، اللي يجوز بيعه يجوز تأجيره. قال لكن أبا حنيفة، هذا يقول أسامة، لكن أبا حنيفة وفلان يقولون إن دور مكة تدعى السوائب، دور مكة وأحواش مكة تدعى السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، يعني اللي يبيه دحوش يسكن ويسك عليه باب، ولكن إذا ما احتاجوه يخلي الباب مفتوح، كل واحد جاي للحرم أو جاي لمكة ينزل ويسكن مجانا، ينزل دحوش مجانا، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. فقال له هذا إسحاق ألم يقل الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني كأنه يقول له ربنا جعل المسجد الحرام الناس كلهم فيه سواء، العاكف يعني المقيم من أهل مكة والباد اللي جاي من البادية كلهم شركاء. قال ذاك المسجد، الشافعي يقول للشيخ الكبير ذا، والشافعي جالس ذاك وقايم، ذاك المسجد هو اللي الناس فيه سواء، أما البيت كل واحد وبيته. قال رجع يقول أبو حنيفة، قال تمعر وجه الشافعي وتغيض، وقال ولقال الرجل دع عليه بهاء العلم وقاره، قال كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنه، أقول قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول؟ يا أخي العرب يقول إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، إذا كان النبي محمد يقول كذا تيجي تقول لا قال فلان، فلان ده إيش يصير مع النبي محمد؟ الصحابة عمر وأبو بكر عندما جاء أخذ المسلمون سبيا لبني العنبر من تميم، ساقوا نساء وأطفالا وجاءوا بهم السبايا نسوان وعيال صبيان إلى المدينة، النبي ما كان معه، فحطوهم في بيت، فجاء الأقرع بن حابس وفلان وفلان من أعيان بني تميم، جاءوا إلى المدينة يطلبون من النبي فكاك سباياه من النساء والأطفال، وجاءوا قرب الظهيرة والنبي نايم في إحدى حجره مقيل في إحدى الحجر، فبدأوا ينادون عيالهم عندما شافوا الشيوخ قبائلهم، بدأ النسوان تصيح والعيال يصيحون، فهيجوا الوفد تهييجا شديدا، فبدأوا لا يعون ماذا ينادون بأعلى صوت من وراء الحجرات، يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا، يقول واحد منهم اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين، يقولون إن النبي قال ذاك الله اللي هو مدح زين وذم شين الله عز وجل، ثم بدأوا اخرج إلينا، فيقول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. عندما اجتمعوا أعلنوا الإسلام، وطلق أطلق النبي لهم سباياهم وأسلموا، وكانوا طبعا لهم خطيب وشاعر، والنبي عنده خطيب وشاعر، خطيبهم معروف، وخطيب النبي كان كعب بن مالك أو ثابت بن قيس، وكان شاعره حسن بن ثابت، فقال شاعرهم يعني يدعو لدارهم اللي هو أبو تميم، وأنهم من لا يوجد في بلاد العرب من يشبه قبيلتنا، يعني كل الملوك دوننا، فيقول حسان في أبيات الله فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تغنموا في المغانم، وفي رواية أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم، يعني لا تشبههم بالكفار في ملابسهم، يقول هذا قدام النبي والنبي يسمع ويقره، ويجاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، يقول فإن كنتم، يقول حسان فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تغنموا في المغانم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم، ويسلمون ويتوبون وينيبون إلى الله. وبعدين لما انتهت الخطابة والشعر أشار أبو بكر على النبي أن يؤمر عليهم فلانا من الوفد، وأشار عمر على النبي أن يؤمر رجلا آخر غيره، عمر أشر بواحد يعينه أمير، وأبو بكر أشر بواحد يعينه أمير، وينزل الله عليه تبارك وتعالى سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا قول ما قال النبي، ولا تسارعوا بإبداء حكم قبل أن تعلموا قول النبي فيه، فإن قال النبي كلاما لا يحل لأحد أن يتقدم عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط عمل. بعدها ما سمع أبو بكر وهو ينادي رسول الله بصوت مسموع إلا كأخي السرار اللي يسر له في أذنه خاف مخافة أن يحبط عمله إذا رفع صوته فوق صوت النبي. كان أبو بكر وعمر كما جاء في الأخبار والأثار كان أبو بكر وعمر لا يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني الاثنين المتسرين اللي مودهم أحد يسمع كلامهم من الحياء والتكريم لحبيب الله ورسوله، ولذلك يسر الله لهما أن يكون ضجيعيه في الدنيا في الآخرة بعد أن كان أقرب أصحاب محمد له في الدنيا. فما ينبغي لأحد إذا قيل قال الله قال الرسول يقول قال فلان، فلان إيش ده، فلان إيش ده، متى كان فلان ده؟ الدين ما هو دين فلان. وأنا أتهم أي واحد، أتهم أي واحد بعد أن قرأت قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم على اليهود والنصارى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالذين يأخذون كلام زيد من الفقهاء سواء فقهاء مسلمين أو غير مسلمين بمجرد ما يقول الشيخ، إذا كانت الجريدة اليوم الجريدة قبل أمس كل يوم تكتب عن فتاوى لنا تكلمت عن زواج الفريند وزواج المسيار وزواج المتعة وأطلت الحديث فيه من ليلتين أو من في درسين سابقين وبينت أن كلمة فريند ما هي بعربية. فأنت يا شيخ يلي ساكن في بلاد العرب والمسلمين، إن ساكن بلاد العرب والمسلمين أنت تلزمنا باللغة الأفرنجية عشان نعرف وش الفريند زواج الفريند، ورا ما تجيب كلمة بدلها. الكلمة اللي بدلها اللي يقولها كل اللي راحوا أوروبا وأمريكا وعرفوا اللغة يقول الفريند الصديق الصاحب، والصاحب ده بيكون للبنت قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ قبل الزواج. ما هو صاحب بعد الزواج، بعد الزواج ما هو محل منا الأحد، بعد الزواج بيعرف كل يسمعها ويأخذها وتدخل بها البيت، بعد الزواج ما تحتاجه صاحب وما هو صاحب. إنما الكلام الصديق فريند يعني صديق، فريند يعني عشيق، فريند يعني صاحب. وصاحب قبل الزواج ولا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.